لما الطفل يشوفه طبعا المحتوى اللي بيقدم للطفل غير المحتوى اللي بيقدم للشباب غير المحتوى اللي بيقدم بشكل عام. فاحنا بنحاول ان احنا نشوف المحتوى الانسب بالنسبه لهم ايه ونشتغل معاهم على عدد من الحملات ونشتغل على محتوى يمكن هم لما يشوفوه يدوا ان هم يدوكوا الموضوع ببساطه. وبالفعل عملنا ده ووصلنا عدد كبير جدا يعني من الشباب والاطفال. جميل. ولو اتكلمنا عن مؤتمر الحوكمه ومكافحه الفساد، اقامه هذا المؤتمر في مصر خلال كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بيمثل ايه برضه؟ يعني طبعا يمكن الكليه مهتمه جدا بمساله الاداره العامه والحوكمه وما الى ذلك، يعني في قسم من الاقسام الرئيسيه في الكليه اسمه قسم الاداره العامه، وبالتالي فكره الاهتمام بالاداره العامه والحوكمه دي هتكون حاجه مهمه جدا. بكل بساطه ان احنا ننظم حاجه عن الحوكمه بانواعها المختلفه، دي هتسهل كتير قوي بان احنا بعد كده يكون عندنا نقدر نقول زي قنوات اتصال مباشره بين المواطنين وبين الاجهزه الاداريه للدوله. دايما كنا بنتكلم على انه الجهاز الاداري المصري محتاج ان احنا نبص له بنظره تانية، ومحتاج ان احنا نعيد مراجعته، ومحتاج ان احنا نشوف ايه المشكلات اللي موجوده فيه ونتعامل معاها بشكل فعال. فتنظيم مؤتمر زي المؤتمر ده في وقت زي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ومصر بتتحول حاليا للجمهوريه الجديده وبتتحول ان احنا يكون عندنا ديجيتايزيشن في كل حاجه، فانا وجهه نظري ان دي هتكون حاجه مهمه جدا، لان هي هتساهم بعد كده في انه احنا نسهل عمليه الاتصال والتواصل اللي موجوده بين الجهاز الاداري للدوله وبين المواطنين. بناء على ده هيترتب انه الشخص او المواطن هيحس بانه اول حاجه الدوله تديله المساحه ان هو يكون عنده وقت اكبر ان هو يستهلكه في حاجات تانية، ما يبقاش انه في مشكله وهو بيخلص الاجراءات او وما الى ذلك. يعني الحاجه التانية هيكون عندنا تبسيط وتسهيل في عمليه انهاء الخدمات الحكوميه والاداريه وما الى ذلك. الحاجه الثالثه هو انه برضه هيكون في اطلاع، لانه المؤتمر ده يعني من خلال مطالعتي للمؤتمرات مختلفه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه هو دايما بيتم تقديم الراي والراي الاخر. ففكره انه مؤتمر زي ده على المستوى الاداري وعلى مستوى موضوع مهم زي الحوكمه يتم طرح اراء مختلفه فيه ويتم طرح تجارب دوليه فيه نشوف ايه الافضل بالنسبه لنا وايه الانسب بالنسبه لنا هنا في مصر ان احنا نتبناه، ومن خلال مؤتمر زي ده نقدر ان احنا نتبنى التجارب المختلفه اللي هتكون افضل بالنسبه للمجتمع. مصر ولا استشاري تنمية وتطوير الذات، الشباب المصري خلال هذه الأيام محتاج يحب نفسه ويعمل على تطويرها وتنميتها. تمام. وأنت متخصص في هذا المجال. تمام.

لأن المحاولة رغبة والرغبة بتنتهي مع أي موقف، لكن الإلزام أن أنا باخد القرار فبقيت ملتزم به، فمعناه أن هنفذه. فعملية الإصرار على تنمية وتطوير ذاتك مفيش أهم منها في حياتك يعني. وإذا خدتها بالمقارنة في أسلوب حياتك عموما هتلاقي أن أكيد في حاجات معينة بتبقى تافهة وبتصر عليها وبتعملها. لما تصر على حاجة مفيدة وتعملها هتبقى نتيجة العين بتاعها أقوى. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف الشباب. نلتقي الآن مع مجموعة من الشباب يمارس العمل التطوعي في مجالات عديدة. هند، أنت مسؤولة مبادرة المنح المنى لتطوير التعليم في العشوائيات. هل العشوائيات فيها اهتمام بالتعليم؟ مع الأسف يعني أنا أول ما بدأت المبادرة اشتغلت شوية على أهالي الأطفال، لأن يعني أنا أول يوم يكون الأم مقتنعة بفكرة التعليم. يعني أول يوم أنا ما انساش اليوم ده، أول يوم بدأت أعمل فيه الفصول كنت عاملة لهم حاجة اسمها ستار سيستم، إن كل طفل بيجي بيحضر الفصل بتاعه بديله ستار وبجمع الستار دي، وبعدين أكتر أطفال خدوا نجوم الفترة ديت بطلعهم رحلة بجيب لهم هدايا كده. في حافز. في حافز. فكانت أم بعد يومين تلاتة هي كانت أنا كنت كاتبة من السيستم بتاع اللي هم هيشتغلوا عليه أو النظام اللي هيشتغلوا عليه إن هم ما ينزلوش أو ما يتواجدوش في الشارع بدون سبب. فكانت الأم ديت عايزة تنظف البيت ومش عارفة تنظف البيت من ابنها، فقعدت تقول له انزل الشارع، هي عايز تمسح فعايزة تمشي العيال من البيت وخلاص. وهو الولد كان مصمم إن هو عايز ياخد الستار بتاعته، قال لها ميس هند قالت لي ما انزلش الشارع عشان اخد الستار، فانا مش هنزل الشارع. فجت تاني يوم بقى بتدور بقى مين ميس هند دي يعني، فدخله بقى بتتخانق انا عايز اشوف الاستاذه بقى اللي اسمها هند، وانا عايز اشوف هي يعني ابني ما يسمعش كلامي ازاي وما ينزلش الشارع وكده. قلت لها بصي يا استاذه هند لسه قدامها شويه عشان تيجي، بس احنا عندنا فصل دلوقتي للأمهات فممكن ندخل نتكلم مع بعض احضري لغاية لما أستاذة هند تيجي. قالت لي طيب. وكان عندي فعلا كنت أنا عاملة اجتماع للأمهات وكنت عاملة لهم جلسة توعية عن السلوكيات إن الأطفال بيكتسبوها من وجودهم في الشارع. كان فيديو تعليمي كان متجاب من اليوتيوب عادي، وبعدين بدأت أتكلم على السلوكيات واخد رأي الأمهات وكده. ففي ام قالت لي انا حابه احضر مع حضرتك تاني، معلش ما اتشرفتش بحضرتك. قلت لها انا معلش نسيت اعرفكم بنفسي، فانا استاذه هند عبد الحميد. فكانت رد فعل الام بقى ساعتها قالت لي انا اسفه وانا هخليه يفضل قاعد في البيت، وتبقي قولي لي هو عمل النظام الستار ده كله صح ولا لا، وعرفينا عشان انا ما بعرفش اقرا. هتتابع معاكي هي، وبقت هي اللي بتتابع معايا يعني. ففي سلوكيات بتتغير لو بدأنا نركز مع الفئات ديت، يعني مش شرط الأماكن بتاعتهم بس هم كأشخاص عايزين يتغيروا. احنا تشينج، احنا بقالنا 7 سنين، بدأنا اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة القاهرة، بعدين تجارة جورجيا، وبعدين احنا دلوقتي تجارة انجليش. تشينج ديت احنا كاتبينها بطريقة مختلفة شوية، كاتبينها بطريقة الفوناتكس زي ما بننطقها بنكتبها، كاتبينها بالجين وتلجي عشان احنا بليفنج دوت، احنا بنؤمن ان النقطة هي بداية كل شيء مش نهايتها، وان انت ممكن تكون نقطة صغيرة في مجتمع وتعمل تغيير كبير. تشينج هنا عايزة تغيير، عايزة تغير في حاجة، فهي عايزة تقلل الفجوة ما بين الحياة العملية والحياة الدراسية. احنا هنا في الكلية بندرس حاجات لما نخرج برا بنشتغل بنلاقي انها ملهاش علاقه خالص بحياتنا العمليه. فهنا تشينج بتقدم كورسات ببلاش للطلبه في 4 مجالات، هما بيختاروا منهم واحد بيدرسوا على 6 اسابيع، بتبقى يوم جمعه، وبعدين بياخدوا في الاخر مؤتمر بيطبقوا فيه اللي هما خدوه ده عملي، وفي الاخر بياخدوا شهاده معتمده من تجاره انجلش بتضاف للسي في بتاعهم. الكورسات اللي احنا بنقدمها ديت بنقدم في حاجه اسمها بانكينج، دي معاملات بنكيه بيدرسوا فيها كل حاجه عن البنوك، تاريخها وانواعها والاقسام بتاعتها والخدمات اللي بتقدمها، وبتاهلهم ازاي يشتغلوا في بنك ناشونال أو انترناشنال. في حاجة اسمها الادفيرتايزنج، دي اعلان بيدرسوا فيها حاجة عن الماركتينج، عن التسويق، وازاي لو هم عندهم منتج عايزين يسوقوه بطريقة بسيطة وسهلة توصل للناس في اقل وقت، بيدرسوا فيه ازاي يكتبوا سكريبت لاي اعلان، وازاي يقيموا اي اعلان بيشوفوه اذا كان هادف او غير هادف. في البروجكت مانجمنت، ده ادارة المشروعات، ده بيعرفوا فيه لو هم عندهم فكرة مشروع وعايزين ينفذوها ازاي يبداوا ينفذوها من الف للياء، وازاي لو هم وقعوا في نص الطريق يكملوا من النقطة اللي هم وقعوا فيها ما يرجعوش للبداية. بياخدوا مهارات زي القياده، يتعلموا ازاي يكونوا قائد في اي فريق، ازاي يشتغلوا في تيم وورك، بعدين بيتاهلوا ان هم ياخدوا شهاده اسمها البي ام بي، بروجكت مانجمنت بروفيشنال. في اخر حاجه معانا السي بي تي، ده كرييتيف بزنس ثينكينج، ده مقسوم لحاجتين، الكرياتيفيتي فور لايف، التفكير الابداعي، ازاي تتعود تفكر خارج الحدود اللي انت متعود تفكر فيها في حياتك الشخصيه. عادي كل واحد مننا جواه انسان مبدع، بس هو مش عارف امتى وازاي يطلع الابداع اللي جواه ده. هنا في الكرياتيفيتي فور لايف احنا بنعلمه ده، وفي البزنس ثينكينج احنا بنعلمه ازاي يطبق الابداع ده في حياته العمليه، ازاي لو هما 2 في نفس البوزيشن ازاي يخليه بافكاره بيتميز عن غيره. مؤسسة فراي العمل التطوعي هي مؤسسة تطوعية خيرية بدأت كمبادرة في 2012 بعدد صغير من الأفراد، فيما بعد تم زيادة عدد الأفراد المتطوعين داخل المبادرة وتم تسجيلها وإشهارها في 2016 بوزارة التضامن الاجتماعي. مؤسسة بتشتغل على شقين أساسيين، الشق الأول وهو نشر ثقافة العمل التطوعي، الشق الثاني وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بننشر ثقافة العمل التطوعي عن طريق إن احنا خلال السنوات اللي فاتت كنا بنعمل ندوات، بننظم مؤتمرات، وبنشارك في عدد كبير من الفعاليات اللي كنا من خلالها بننشر ثقافة العمل التطوعي، وكمان بنستقطب عدد من الشباب بحيث ان هم يكونوا متطوعين معنا. والحقيقة ان احنا نجحنا في ده لان السفراء حاليا بتضم 15,000 متطوع، وداخل المؤسسة في تمثيل 16 جنسية عربية وافريقية وشباب متطوع من دول مختلفة. كمان ده بيساعدنا ان احنا نوصل كمان لعدد اكبر من الشباب من خلال الشباب المتطوعين في المؤسسة. الشق الثاني وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بيشتغل على كل أهداف التنمية المستدامة زي الصحة، زي التعليم، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، وبناء الشراكات. اشتغلنا خلال السنوات اللي فاتت في عدد كبير من المحافظات، اشتغلنا في توصيل مساعدات واحتياجات إنسانية من أول الجيزة لغاية أسوان، وصلنا لعدد كبير من المحافظات والقرى الأكثر احتياجا. بنشتغل على المشروع أو القرية النموذجية في الفيوم، مركز يوسف الصديق، اخترنا قرية من قرى مركز يوسف الصديق واشتغلنا عليها من 2018، فقرية نموذجية بنشتغل عليها وصلات مياه، تسقيف، توزيع احتياجات زي البطاطين، زي المواد الغذائية، وكمان بنشتغل على حاجة مهمة جدا وهي المشاريع الصغيرة أو القروض الحسنة. طبعا المساعدات هي لا تقتصر على محافظة واحدة، إنما احنا بنحاول نوصل لعدد كبير جدا من يعني المحافظات الأكثر احتياجا، وبنلبي الاحتياج على قدر المستطاع. خلال أزمة كورونا كان لينا دور كويس الحمد لله، وأطلقنا حملة سفراء ضد الكورونا. الحملة كانت بتستقطب هدفين، الهدف الأول وهو التوعية، كنا شغالين توعية عن طريق السوشيال ميديا. الشق الثاني كان توزيع الاحتياجات على الأسر الأكثر تضررا وعلى العمالة اليومية، وطبعا كنا بنتشرف إن معانا عدد كبير من الشركاء المهمين وغيره من المؤسسات المهمة جدا. إن شاء الله عندنا مشاريع كتيرة جدا وعندنا أفكار كتيرة حابين ننفذها الفترة اللي جاية. إن شاء الله الأزمة تعدي على خير والدنيا تكون في أفضل وأحسن حال، ونقدر نوصل لعدد أكبر من الأماكن المحتاجة والأماكن المتضررة والأكثر احتياجا. صوت الشباب، عبر عن أمالك، ألامك، مشاعرك، حرر أفكارك، قول رأيك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب، وعن أهمية التطوع وما يضيفه لشخصية الشاب من ثراء وتنوع، نستمع إلى آراء مجموعة من الشباب. الأستاذة هند عبد الحميد، مسؤولة مبادرة المنح المنى لتطوير التعليم في العشوائيات ومسؤولة مبادرة خليك إيجابي، عايز أسألك التطوع بيفيد الشباب إزاي؟ ده مجال كبير جدا، ناس كتيرة مش فاهمة فكرة يعني إيه أتطوع في حاجة، وبيتخيلوا أن التطوع ده لازم يبقى أنا عندي فلوس مثلا، أنا عندي حاجة أقدر أساعد بيها، ويعني هم بيبقوا عايزين يعملوا كده بس مش عارفين يروحوا فين. فأنا من وجهة نظري أن التطوع ممكن بيبقى عن طريق وقت زيادة، أنا عندي مثلا ساعة في اليوم مش عارف أعمل فيها إيه، فأنا بنزل أقرب مكان، دار أطفال أيتام، دار مسنين، كزيارات، ما كل ده تطوع. ما انا ممكن ادخل اي مكان اقول لهم محتاجين حاجه اقدر اساعدكم فيها. التطوع ممكن وانا ماشيه في الشارع اساعد حد بشكل او باخر، اوصله في مكان، ادله على حاجه، كل ده تطوع. يعني كل ده انا بدي من طاقتي وبدي من وقتي وبدي من مجهودي، بدي من فلوسي ايا كان بقى. المهم ان التطوع ملهوش مقابل، يعني انا بدي الحاجه دي وما استناش مقابل ايا كان بقى المقابل، مادي يعني معنوي. يعني انا في حتى ببقى مستاءة من فكرة ان في ناس تقعد تقول ايه اشكره مش عارفة الشخص ده ان هو ساعدك، لا هو يعني ربنا يصل لك او خليك ان انت تكون سبب ان انت توصل الحاجة دي، فما تستناش شكر، لان هو الثواب بتاع ربنا في الاخر، فمش لازم نستنى عائد. فالتطوع بالنسبة لي بدون اي عائد. والتطوع بيساعد الشباب على روح الفريق، ان هم يبقوا مجموعة مع بعض، بيتعلموا من بعض. لما بيبقى مجموعات شباب بتطوع، او كل واحد يعني حتى لو عنده فكره، يعني مثلا انا عندي فكره مبادره معينه، لما حد بيسمع عن المبادره ديت ممكن شخص تاني يعملها في منطقه تانية. انا ببقى حابه ان الفكره بتنتشر بشكل او باخر، لان ده مش بيزنس، ده حاجه الواحد عاملها عشان ان هو يعمل حاجه خير بشكل تطوعي بدون مقابل. تطوع عامه بيخلينا عندنا حته اسمها تبادل المعلومات. انا قاعده بتعلم من الشخص اللي معايا، بستفيد منه بشكل أو بآخر، وهو بيستفيد مني بشكل أو بآخر حتى لو بأفكار. يعني الشباب اللي بتشتغل وبتجتهد علشان يعمل لنفسه كيان وينمي المجتمع، الشباب اللي عاملين مبادرات زي شاب مثلا اللي عامل مبادرة بتاعت مودة اللي هي ليها علاقة بالتأهيل للشباب المقبلين على الزواج، ده شاب هدفه ايه؟ بحاجة صغيرة كده، بمبادرة، بدأ فكرة جت في باله، بدأ يعمل مبادرة هتغير فكر مصر كلها وتأهل الشباب وتحد من نسب الطلاق. فالشباب المصري شباب واعي، شباب حريص على مستقبله. يمكن يكون في فئة قليلة هي اللي محتاجة شوية وعي، شوية بذاتها الأول وعي بإمكانياتهم علشان يقدروا يعني يعيشوا ويقدروا ان هم ينموا من مهاراتهم اكتر وخبراتهم، ما يكونوش عايشين بس مجرد ان هم حياة عادية وعايشينها، لا، لو وعيناهم اكتر هيبدأوا ان هم يحسوا ان هم ليهم دور في المجتمع، ليهم عليهم مسؤولية لازم يكونوا قدها. بيفيد الشباب الكبار وكل الناس، احنا عايزين كل الناس تعمل خير. بيفيد الشباب في ايه؟ اولا علاقات حلوه جدا بالناس واحتكاك في الواقع، خبره مهما اشتغل ولا راح اجي مش هياخدها زي ما ياخدها في المجال ده، بتعود يشيل مسؤوليه حد، بتعود يشيل نشاط من اوله لاخره، وازاي اتحرك فيه وازاي اوفر له فلوس والحاجات دي كلها. صحبه كويسه من ناس كويسه عايز تعمل حاجه حلوه، بيقضي وقت مفيد. عايز ااكد على الناس ان الخير ده له تضييع وقت ولا تضييع فلوس ولا اي حاجه، بالعكس ده مكسب للي بينزل اكتر من كمان اللي بيتساعد وبيكسبوا خبره. طبعا جدا بقول حاجه في كل المجالات على الصعيد الشخصي والعملي بيكسبوا رضا مهما قعد اتكلم وعملنا خطب في اماكن الدين للصبح عن الرضا والقناعه. لما بتنزل وتشوف ناس مش لاقيه تاكل مش لاقيه تشرب ما عندهاش باب ما عندهاش حمام. في ناس في الفيوم كنا بنعمل لهم حمامات ست عندها 60 سنه كان اول مره يركب لها حمام جوه البيت. الحاجات دي من غير بقى الكلام انت شايف بعينك ناس عيانه ناس محرومه من اب من ام. يعني في حاجات كتير قوي كل نشاط بيربي جواك حاجه وبيغير جواك حاجه لو مهما اكلمك عليها تشوفها بعينك اهم. وده الاهم عندي ان انت تنزل مش تتبرع بس فلوس لا انا عايزك تنزل. بنفي بلا طيبه وقريبه وحبيبه بنفي امل وحياه وقت الخطر امي بتحملي همي حضنك دفى وانا بنفي بلا طيبه وقريبه وحبيبه بنفي امل وحياه شباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.